وغيره نال هذه الدرجة لأنه حقق مقام الصبر ومقام اليقين لتحقيق مقامين الاثنين ينال الإنسان الإمامة في الدين إذا حقق مقام الصبر بحفظ نفسه على طاعة الله ومرضاته ابتغاء مرضاته وجنته وحبس نفسه عن المعاصي خوفا من سخطه وغضبه سبحانه ورضي بقضاء الله وقدره وحبس نفسه على الرضا بقضاء الله وقدره اي اسباب الصبر الصبر على الطاعه الصبر عن المعصيه الصبر على امر القضاء والقدر اذا حقق هذا المقام ثم سار على يقين في دينه وعقيدته وعبادته ومعرفه ربه لا يكون مضطربا في عقيدته متحيرا لا يدري هل هو على الحق ولا الباطل بل على يقين ثابت في دينه وعقيدته وهذا اهم شيء في الدين هل يدرس الانسان العقيده ومباحث الايمان حتى يكون على يقين لا يكون ككثير من قوائد الكلام وفي مقدمتهم وان كان اقربهم على شاعره دائما في حيره في قلق ليسوا على يقين فيما يعتقدون نحو ربهم وان كانوا يقولون وهم يقولون هو في كل مكان بذاته لكنهم مترددون لا يدرون اين ربهم ولا يدرون هل هو في العلو او في السفل ولذلك انتهى امر شيوخهم الى الحيره والندم لا يصل الانسان الى درجه الامامه بالدين الا باليقين بعد الصبر وبالصبر ينال اليقين نفسه لذلك نال ابراهيم هذه الامامه واتصف بهذه الصفات اذن هو ممن حقق التوحيد ويريد الشيخ من صوت هذه الايه ان يتدبر طالب علم في مثل هذه الايه فيحاول ان يلحق بمن حقق التوحيد كابراهيم الخليل وامثاله ثم قال ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون وصف السابقين الاولين بهذه الصفات وهي صفات من حققوا التوحيد الذين هم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون يعملون صالحا ويتنافسون في الصالحات ويتسابقون في ذلك ومع ذلك يخشون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون بآيات ربهم المتلوة المنزلة القرآن بآيات ربهم الكونية التي تدل على وجود الله تعالى وقدرته وإرادته بآيات الله تعالى التي أظهرها لأنبيائه معجزة لهم لتدل على صدق دعواهم بأنهم رسل الله يؤمنون بذلك كله والذين هم بربهم لا يشركون لا يشركون بالله تعالى في عبادتهم بأن يصرف الإنسان نوعا من أنواع العبادة لغير الله لذلك يصبح أجرك بالله ومن أخلص العبادة لله تعالى لا يلتفت بعين خلقه إلا إلى الله هو المحقق للتوحيد عن حسين بن عبد الرحمن أحد تابع التابعين قال كنت عند سعيد بن جبير

التاسعة فضيلة هذه الأمة مع